بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته هو اللقاء 41 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا ما يتعلق بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي ابن عمر رضي الله عنه، وذكرنا أن هذا فيه إشارة لأهمية ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيهه لابن عمر رضي الله عنه، وفيه أيضا دليل على ضبط ابن عمر والصحابة رضي الله عنهم حينما نقلوا هذه الأحاديث بالحالات التي وقعت لهم حينما رأوا هذا الحديث وسمعوه رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الثاني ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذه حال الدنيا التي ينبغي للإنسان أن يستشعرها، أن يكون في الدنيا كأنه غريب أي مسافر، أو عابر سبيل يمر من بلاد إلى بلاد أخرى دون أن يرغب الإقامة. هذا من فعل أحد هذين الأمرين فإنه قد فهم الدنيا على حقيقتها. والأمر الثالث ما يتعلق بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وفيه أمران: الأمر الأول ما يتعلق بقصر الأمل، وأنه لا ينتظر الصباح ولا ينتظر المساء لقصر الأمل، وأنه ينتظر الموت ويكون مستعدا للموت في أي لحظة. والأمر الآخر ما يتعلق بأن الأعمال منها ما يكون في الليل لا يقبل في الصباح، ومنها ما يكون في الصباح لا يقبل في الليل. والأمر الأخير الرابع ما يتعلق بقوله: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فيه دلالة على استغلال الفرصة ما دام الإنسان في صحة وعافية ونشاط واستطاعة لأداء الأعمال، فإنه يستدرك هذه الفرصة ويعمل الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل. اليوم بحول الله عز وجل نتكلم عن الحديث 41. قال رحمه الله تعالى: عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله تعالى: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بسند صحيح. نتكلم عن هذا الحديث من خلال 4 أمور: أولا ما يتعلق بصحة الحديث ودرجته، والأمر الثاني ما يتعلق بنفي الإيمان، والأمر الثالث ما يتعلق بمعنى الهوى وتعريفه، والأمر الرابع ما يتعلق بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بصحة هذا الحديث فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى قد صححه حينما قال: حديث صحيح، أو قال: حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة. وكتاب الحجة على تارك المحجة كتاب ألفه الإمام الحافظ رحمه الله تعالى أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي رضي الله عنه ورحمه. وهذا الكتاب للأسف الشديد أنه من الكتب التي قد فقدت ولم تصل إلينا، وإن كان مختصره موجود ومطبوع، مختصره دون ذكر الأسانيد وإنما ذكر الأحاديث الواردة في هذا الكتاب. والإمام المقدسي أبو الفتح قد جمع في هذا الكتاب أصول الأحاديث التي تعتبر مرجعاً لأهل السنة والجماعة. وأيضاً قد أخرج هذا الحديث العظيم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به، ابن عاصم في السنة، والبغوي أيضاً في مختصر السنة. وذكر الحافظ ابن رجب في شرحه على 40 النووية أن هذا الحديث ضعيف، واستدرك على النووي رحمهم الله تعالى، وذكر أموراً 3 أمور تقريباً تضعف هذا الإسناد. الأول ذكر نعيم بن حماد في سنده وأنه قد اختلط وإن كان رجلاً صالح. والأمر الثاني أنه قد اختلف في الرواية نعيم عن شيخه أو عن شيوخه أو نحو ذلك. والأمر الثالث ما يتعلق بيعقوب بن أوس أو عقبة بن أوس أنه لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. والحديث بإذن الله تعالى أنه إن لم يكن صحيحاً فإنه حسن، ونصوص الشريعة تشهد له، ومن ذلك قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فوجوب اتباع الدين وأن يكون هوى الإنسان وميوله ورغبته موافقا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب قد تواترت الأدلة على وجوبه. الأمر الثاني ما يتعلق بنفي الإيمان، فإن نفي الإيمان يكون إذا كان بأمر أصلي أو إذا انتفى فإن الإنسان يكفر ويخرج من الملة، فهذا يكون في الأمور الواجبة. وأما إذا كان مثل هذا الحديث في أمور لا تخرج من الإسلام، فإن المقصود لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن الإيمان الكامل، لا يكمل إيمانه حتى يكون هواه تبعا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا التفسير نفي كمال الإيمان فسر هذا الحديث وذكره علماء الإسلام رحمهم الله تعالى، أنه إذا كان يمكن أن يكون نفي الإيمان ليس بالأصله وإنما نفي كماله، فإنه يحمل على ذلك: لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل، حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ما يتعلق بتعريف الهوى. الهوى هو الميل، وبالإطلاق له معنيان. الهوى بالإطلاق يطلق الهوى على الميل عن الحق واتباع الباطل، فلا وربك يطلق على اتباع الهوى. هذا في الغالب وأغلب الآيات يكون الهوى باتباع بالميل إلى الباطل، فكما قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأصحاب البدع يسمون أصحاب الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم ورغباتهم وتركوا شرع الله عز وجل. وبالإطلاق العام هذا إذا اطلق الهوى فإنه المتبادر أنه يكون الانحراف إلى الباطل، وإن كان المعنى اللغوي يطلق الهوى أيضا بالميل سواء للحق أو إلى الباطل. وقد جاء في بعض الأحاديث ومنها هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. المعنى الثاني وهو عموم لفظة الهوى، كما سئل صفوان ابن عسال رضي الله عنه: هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الهوى؟ فقال: سأله أعرابي فقال له: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أي لم يفعل أعمالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وفي قول الله عز وجل لما نزلت الآية التي قال الله عز وجل فيها: ترجي من تشاء منهن، أي زوجاتك، وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قالت عائشة: يا رسول الله، لا أرى ربك إلا يسارع في هواك. وهنا الهوى المحمود وليس المذموم. وفي آية التخيير لما في أسرى أحد، في أسرى أحد لما نزل في أسرى بدر، لما خير النبي صلى الله عليه وسلم واستشار الصحابة رضي الله عنهم، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فهوى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. وهذا أيضا يدل على أن لفظة الهوى تطلق على الأمر المحمود. أما ما يتعلق بوجوب تحكيم الشريعة فإن الإسلام قد جاء بأكمل الأحكام وأتمها: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، وهو الدين الخالد الباقي إلى قيام الساعة، الذي قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في عرفة، فقد أكمل الله عز وجل الدين وتم النعمة ورضي لنا هذا الدين العظيم، رضي لنا دينا ورضيه لنا واختاره لنا سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد ولك الشكر. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يجعل أهواءنا ورغباتنا وميولنا موافقا لشرعه الحكيم، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغلا ومن الزنا ومن الربا ومن الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق أبناءنا الطلاب في اختباراتهم وفي سائر أمور حياتهم، اللهم ارزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، اللهم استعملنا في طاعتك، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك وجالبة لمرضاتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط فهو من نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.